بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من درس الأمس، وهو حكم التلقين، تلقين الميت في قبره، هل هذا من الأشياء المشروعة أن يلقن الميت في القبر؟ لأننا ذكرنا بالأمس تلقين الميت الذي هو المحتضر. أما تلقين الميت في القبر فإنه بدعة محدثة لم يرد فيه دليل على النبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خلاصة الموضوع، تلقين الميت في قبره لم يرد في ذلك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال سعيد بن عبد الله الأودي، قال شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول: يا فلان ابن فلانة، يعني يسميه باسم أمه، ينسبه إلى أمه، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون. انظروا الأحاديث الضعيفة، قال: فإن الميت يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن نحن ما نسمع ذلك. فليقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. ويقول له: قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل ديني الإسلام. يلقنه وهو عند رأسه في القبر. ماذا يحصل؟ ماذا قال في هذا الحديث؟ ماذا يحصل إذا لقنوه؟ قال: فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا، ما نقعد عند من قد لقنا حجته. يعني أن منكر ونكير ما سيسألانه وسيتركانه، لأنه قد لقنا حجته وسيتركه منكر ونكير، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه، إذا ما عرف اسم أمه، قال: يقول يا فلان ابن حواء. هذا الحديث ضعفه النووي رحمه الله في المجموع، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد وقال: حديث لا يصح رفعه. وقال ابن القيم في المنار المنيف: إن حديث التلقين هذا لا يشك أهل المعرفة بالحديث بوضعه، يعني أنه ليس فقط حديث ضعيف بل هو موضوع، يعني مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن ضمرة بن حبيب عن أشياخه من أهل حمص، فالمسألة حمصية، يعني ما هي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. انظر خلاصة الكلام جابها الصنعاني، قال خلاصة كلام أئمة التحقيق، لأنهم ذكروا فيه، يعني فيه من هو مجهول، من لا يعرف حاله في السند. فقال الصنعاني في سبل السلام، قال: يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. انظروا هؤلاء الذين كانوا عندهم تجرد للدليل، ما كان يهاب أن هذا القول قاله فلان أو قاله فلان، ما يهاب من ذلك. إذا كان الحديث ضعيف ولم يثبت فلا يعمل به، ولا يغتر بكثرة من يفعله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة: وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا. فعلى هذا فالعمل كله على هذا الحديث الضعيف الذي هو ضعيف جدا، وبعضهم يقول موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال العز بن عبد السلام: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، فهذا محمول على من دنا موته، يعني هو في حال الاحتضار. وممن حكم ببدعية ذلك اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل الوادعي والشيخ الألباني، كلهم يحكمون على هذا الفعل بأنه محدث وأنه بدعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما نقل عن العلماء كيعني قول أنه للشافعية أنهم يقولون بالاستحباب، وبعض الحنابلة كذلك يقولون بالاستحباب، احتجوا بهذا الحديث الضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به. وكذلك القول الثاني بعضهم يقولون مباح، ما هو مستحب، يقولون مباح. بعض أصحاب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام يقول مباح شيخ الإسلام، ولكن القول الصحيح والذي ذهب إليه المالكية وبعض الحنابلة وغيرهم من يعني العلماء أنه ما دام أن الحديث لم يثبت، وانظروا كيف ابن القيم خالف شيخه، هو شيخه شيخ الإسلام، ما قال ما تعصب لشيخه، قال ابن القيم يحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف. ويقول ابن القيم رحمه الله قال ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فقال هذا الحديث لا يصح رفعه. فعلى هذا تكون خلاصة الكلام أن هذا العمل ليس عليه دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا بهدي رسول الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتبع الحق أينما كان، والحق هو ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. ولا يحتج محتج، قد ربما يقول قائل إذن أنتم تتكلمون على الشافعي، يقول حاشا لله، الشافعي إمام من أئمة أهل السنة، والشافعي يعني من أعلام الإسلام، ولكن الشافعي رحمه الله لا نرد هذا القول له، لأنه قال في حياته قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي يقول هكذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو قد برأ نفسه رحمه الله ورضي عنه، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الحديث لم يصح، فلا يعتبر هذا مذهبا للشافعي، ولا ينسب من يقول أنه شافعي هذا القول للشافعي، لأن الشافعي قد تبرأ. وقال الشافعي رحمه الله إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لأنه يعلم أنه بشر يصيب ويخطئ، ما هو معصوم. فعلى هذا يا من تدعي أنك تتبع المذهب الشافعي لا يجوز لك أن تنسب هذا إلى الشافعي، فإن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا خالف حديثي حديث رسول الله فاضربوا بحديثي عرض الحائط، هذا هو القول الصحيح، وهذا هو الموقف الصحيح من هذه المسائل، أنك تأخذ بالراجح، وأولئك أعلام الإسلام إذا اجتهدوا في مسألة وأخطأوا فهم مأجور لهم أجر، لكن نحن نتبع الدليل، نتبع الدليل. وعلى هذا تجد بعض الناس هذه الأيام وقبل هذه الأيام يعني ما زالوا يعني يشيعون هذه بين العوام، وكلما مات ميت وإذا بهم يقوم ذلك القائم على القبر يا فلان قل لا إله إلا الله، وأولياء الميت يظنون أن هذا في صالح الميت، يظنون أن هذا في صالح الميت، والإثم على ذلك الذي يعلمهم هذه الأشياء وهو يعلم أنها بدعة، ولما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالهدي، الهدي صحيح هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي ادعو للميت، ادعو للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أنك بعد ما يدفن أنك تقوم وتسأل له التثبيت. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فإذا دفننا الميت إنما هكذا نقوم على قبره، يعني حتى ولو كان الإنسان ماشيا يقول اللهم اغفر له وثبته، تدعو له بالمغفرة والثبات، وما يحتاج أن يعملوا حلقة على القبر واحد يدعو والبقية يؤمنوا، أو أن يفعل وإنسان يقرأ وهم يستمعون، أو يقرأوا ياسين ويعملوا دائرة على القبر. كل هذا من المحدثات، على المسلم أن يحذر من المحدثات، إن سبيل المحدثات هذا سبيل الفساد في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. ولا تظن أنك تنفع الميت بهذا، لا والله لا تنفع الميت بهذا، لا تنفعه إلا بأن تتبع السنة فيه. لا يجوز لك أن تفعل مثل هذه الأفعال التي لم يثبت فيها الدليل. وعلى المسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله. يا أيها الناس، يجب علينا أن نترك الكبر. بعض الناس يأخذه الكبر، عنده هذه المسألة في رأسه كأنه نزل بها قرآن، يناطح عليها ويجادل عليها، وكلما سمع من يحذر من هذا يعني لا يستجيب، لا يستجيب، وما هو مستعد أن يستجيب أبدا، يناطح عليها. يا أخي، ما ورد فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل معك فيها دليل؟ ما عنده دليل. فلماذا تدافع عن شيء تعلم أن ما فيه دليل؟ عليك أن ترجع إلى الحق، كن رجعا إلى الحق، لا يكون عندك كبر وعندك أنفة عن قبول الحق. الحق ضالتك أينما وجدته تتبعه، الحق ضالتك أينما وجدته تتبعه إذا أردت أن يصلحك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا. وعلى هذا خلاصة القول: إن كان في الاحتضار، في حالة الاحتضار يلقن لا إله إلا الله، وإن كان بعد الموت، بعد ما يموت، فليس هناك تلقين لا بقراءة قرآن ولا تلقين بشهادة، قل قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل ديني الإسلام، قل نبي محمد، كل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد لك أنك بعدما تدفن الميت تدعو له بالثبات وتستغفر له وتقول: اللهم اغفر له وثبته، وتذهب. هذه السنة، وما أحلى السنة، وما وأن السنة واضحة جلية والحق واضح أبلج. وعلى المسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.